الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عبد الله رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم. وحب اجتماع الأمة كلهم، وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويشفق عليهم ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. قال أبو عبد الله رحمه الله: فهذه مقالة من ذهب من أصحابنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله لجبريل صلوات الله عليهما: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان الكامل. قال: وقوله فإذا فعلت ذلك فقد آمنت، يريد استكملت الإيمان المفترض كله. قالوا: وذلك لا يكون إلا بأداء الفرائض واجتناب المحارم. واحتجوا بالأخبار التي ذكرناها والحجج التي قدمناها. قالوا: والإسلام هو الخصال التي ذكرت في حديث جبريل، وجعلوا الإيمان درجة فوق الإسلام. وقالت جماعة أخرى من أهل السنة: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالله كمال الإيمان، ولكنه أراد الدخول في الإيمان الذي يخرج به من ملل الكفر، ويلزم من أتى به اسم الإيمان، وحكمه من غير استكمال منه للإيمان كله، وهو التصديق الذي عنه يكون سائر الأعمال. فقالوا: قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا: فالإسلام الذي رضيه الله هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الإيمان غير الإسلام لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه. قالوا: والإيمان في اللغة هو التصديق، والإسلام في اللغة هو الخضوع، فأصل الإيمان هو التصديق بالله وما جاء من عنده وإياه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله، وعنه يكون الخضوع لله، لأنه إذا صدق بالله خضع له، وإذا خضع أطاع، فالخضوع عن التصديق، وهو أصل الإسلام. ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية بوعده ووعيده وواجب حقه وتحقيق ما صدق به من القول والعمل. والتحقيق في اللغة تصديق الأصل، فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله، وعن الخضوع تكون الطاعات. فأول ما يكون عن خضوع القلب لله الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح الإقرار باللسان، لأنه لما صدق بأن الله ربه خضع لذلك العبودية مخلصا، ثم ابتدأ الخضوع باللسان فأقر بالعبودية مخلصا، كما قال الله عز وجل لإبراهيم: أسلم، قال: أسلمت، أي أخلصت بالخضوع لك. قالوا: والدليل على ذلك ما وصف الله عن إبليس بقوله: خلقتني من نار، وقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأخبر أنه قد عرف أن الله قد خلقه ولم يخضع لأمره، فيسجد لآدم كما أمره، فلم ينفعه معرفته إذ زايله الخضوع، ولم تكن معرفته إيمانا إذ لم يكن معها خضوع بالطاعة، فسلبه الله اسم الإيمان والإسلام إذ لم يخضع له فيطيعه بالسجود، فأبى وعاند. ولو عرف الله بالمعرفة التي هي إيمان لخضع لجلاله وانقاد لطاعته ولم يرد عليه أمره. والدليل على ذلك أيضا شهادة الله على قلوب بعض اليهود أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم كما يعرفون أبناءهم، فلا أحد أصدق شهادة على ما في قلوبهم من الله إذ يقول لنبيه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال يكتمون الحق وهم يعلمون، فشهد على قلوبهم بأنها عارفة عالمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أنزل إليه أنه الحق من عند الله، ثم أكفرهم مع ذلك، ولم يوجب لهم اسم الإيمان بمعرفتهم وعلمهم بالحق، إذ لم يقارن معرفتهم التصديق والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له والطاعة، لأن من صدق خضع قلبه، ومن خضع قلبه أقر وصدق بلسانه وأطاع بجوارحه، ومما يدل على أن أصل الإسلام هو أبو طالب كان مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، ولكنه حمله التعصب لملة الآباء على عدم الانقياد، فلم ينقد باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لدعوته، ولم يقر بلسانه بالشهادتين. فعلم أنه لا بد، لا يكفي مجرد التصديق باللسان أو التصديق بالقلب إلا إذا ترتب عليه انقياد القلب وانقياد الجوارح بالعمل. نعم. أحسن عليكم. وهكذا اليهود كانوا يعرفون، لكن داءهم هو الكبر والامتناع من الطاعة والاتباع. نعم، كما قال المؤلف. نعم. أحسن الله عليكم. ومما يدل على أن أصل الإسلام هو الخضوع في اللغة قول الله تبارك وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي خضع له، فالمؤمن خضع بالطوع والتدين والكافر خضع بالاضطرار، وليس ذلك الخضوع لله. فالمؤمن خضع بالطوع والتدين والكافر خضع بالاضطرار، وليس ذلك الخضوع لله إيمانا، إلا أنه يدل على أن اسم الإسلام هو الخضوع، وعلى ذلك أضيفت الأعمال إلى الإسلام، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإيمان، فقال أن تؤمن بالله، يعني أن تصدق، وقال ما الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله، فأخبر أن الإسلام خضوع بالإقرار للإخلاص لله بالربوبية والوحدانية، ولم يكن ذلك إلا عن خضوع القلب بالتصديق، فكل خضوع عن خضوع القلب فهو إسلام، وكل خضوع من القلب فهو من الإيمان، لأن التصديق كلما ازداد صاحبه تصديقاً ويقيناً وبصيرةً ازداد إجلالاً لله وهيبة، فإذا ازداد إجلالاً وهيبةً ازداد خضوعاً وطمأنينة قلب إلى كل ما قال الله تبارك وتعالى، حتى كأن لم يعاينه، ألم تسمع ما قال الله عز وجل لإبراهيم، أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأخبر أنه قد صدق وأراد أن يزداد تصديقاً وبصيرةً ويقيناً ليزداد قلبه طمأنينة، فلما عاين ذلك ازداد يقينا وطمأنينة من غير شك كان منه بأن الله يحيي الموتى، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. حدثنا بذلك عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة. قال أبو عبد الله فقد أخبر الله المؤمن، تخرج على الحديث ليس الخبر كالمعاينة، يقول تحت حصانك في الحاشية إيش؟ وصححه الألباني في صحيح الجامع. يقول إيش؟ وصححه الألباني في صحيح الجامع، يقول رواه أحمد في المسند والخطيب في تاريخ بغداد والطبراني في الأوسط والقضاعي في مسنده عن هشيم بن ثله، وزاد بعضهم في آخره إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقى الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، والحاكم المستدرك، ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، والجرجاني في تاريخه إلى آخر. أحسن الله إليكم. هذا نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الله: فقد أخبر الله المؤمنين عن القيامة فصدقوا ولم يشكوا، فإذا عاينوها كانوا بها أعظم إيمانا ويقينا، ولم يكن يدخلهم الشك في دنياهم قبل ذلك، ولكن لما عاينوا الأمر عظم في قلوبهم أكثر مما كانوا يصدقون به في الجملة، حتى ذهلت عقول الرسل فمن دونهم. وإن ذلك لموجود في فطارنا، يأتي الصادق بالخبر بأن حبيت أحدنا قد مات حبيبا، بأن حبيب أحدنا قد مات، فنصدقه ونستثير منه الحزن، ثم تتابع الأخبار عليه، فكلما أخبره مخبر ازداد يقينا وتصديقا من غير شك منه في الخبر الأول، فإذا عاينهم تلأ قلبه يقينا بأنه قد مات، ثم أثار من قلبه من الحزن ما لم يكن من قبل، حتى كأنه كان شاكا في خبر المخبرين. فكذلك يزداد العبد بصيرة ويقينا وتصديقا من غير أن يكون دخل في أصل تصديقه الشك. وعن ذلك يكون الإجلال والهيبة، وعن الإجلال والهيبة يزداد خضوعا بالطاعة ومسارعة إلى رضا طلب رضا المولى. مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين هو ما يحصل بالخبر الصادق، وعين اليقين ما يحصل بالمعاينة، وحق اليقين ما يحصل بالمباشرة. نعم. أحسن الله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن بزرج سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين. قال ابن وهب: وأخبرني إبراهيم بن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من اليقين يقين تجده شديدا صلبا لا يغيره شيء ولا يشركه الشيطان، ومن اليقين يقين تجد فيه ضعفا. قال أبو عبد الله: وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها على أن الإقرار باللسان من الإيمان، إلا فرقة من الجهمية كفرت عندنا وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة الله على قلوب من سماهم كافرين بأنهم عارفون، فضادوا خبر الله وسموا الجاحد بلسانه العارف بقلبه مؤمنا. وأقرت المرجئة إلا هذه الفرقة أن الإقرار من الإيمان وليس هو من عمل القلب. وقد تتابعت الأخبار عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سمى الإقرار باللسان إسلاما، وكما قال الله عز وجل: شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فجعل شهادتهم دين الإسلام، وقال لإبراهيم: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وقال يعقوب لبنيه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مخلصين لله بالقلب واللسان خضوعا له بالعبودية. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ولا يمتنع جميع الأمة أن يقولوا للكافر إذا قر بلسانه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قد أسلم قبل أن يصلي وقبل أن يصوم. فكذلك كل من أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بدو إسلامه الشهادتين، ولا تدافع بين أهل اللغة في أن يسموا كل من شهد بذلك مسلما في وقته ذلك من قبل أن يأتي وقت صلاة ولا صوم. فلما أقرت المرجئة بأن الإقرار باللسان هو إيمان يكمل به تصديق القلب ولا يتم إلا به، ثم بين الله تعالى لنا والرسول صلى الله عليه وسلم أنه أول الإسلام، ثبت أن جميع الإسلام من الإيمان، فإن يكن شيء من الإسلام ليس من الإيمان فالإقرار الذي هو أول الإسلام ليس من الإيمان، فبإيجابهم أن أول الإسلام بجارحة اللسان هو من الإيمان بالله يلزمهم أن يجعلوا كل ما بقي من الإسلام من الإيمان، بعدما سمى الله عز وجل والرسول الإقرار باللسان إيمانا. ثم شهدت المرجئة أن الإقرار الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما هو إيمان، فما بال سائر الإسلام لا يكون من الإيمان فهو في الأخبار من الإيمان وفي اللغة والمعقول كذلك، إذ هو خضوع بالإخلاص إلا أن له أصلا وفرعا، فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة، وهو الخضوع لله بالعبودية والخضوع له بالربوبية، وكذلك خضوع اللسان بالإقرار بالإلهية بالإخلاص له من القلب واللسان أنه واحد لا شريك له. ثم فروع هذين الخضوع له بأداء الفرائض كلها. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وما عد من الفرائض فلم جعلت المرجئة الشهادة إيمانا ولم تجعل جميع ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام إيمانا؟ وكيف جعلت بعض ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما إيمانا ولم يجعل جميعه إيمانا؟ وتبدأ بأصله ويتبعه بفروعه وتجعله كله إيمانا. قال أبو عبد الله: وزعم بعض المرجئة أن نعم محمد